يقول أنا أول مرة أحضر مجلس علم كهذا، فماذا أفعل؟ تعتني بطلب العلم وتهتم بما يلزمك في دينك، ومنه الكتب المذكورة في هذا البرنامج، فتقبل عليها بالعناية والاجتهاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.